تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة، علما بأن البعض يأخذ منها، وهل هناك دليل على ذلك أو أثر؟ أثابكم الله. والمحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج قبض على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارضين، هذا لا ينكر على صاحبه، ومذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله أن ما زاد يقبض قبضة ثم يأخذ ما زاد عنها. وقالوا إن ابن عمر هو راوي حديث ترك اللحية وإعفاءها، ولا يعقل أنه يخالف ذلك، وكان رضي الله عنه في يفعل ذلك في الحج، والرواية عن بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، وبناء على ذلك قالوا بل كان في الحج لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء أن هذا الأشبه أنه مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي روى حديث إعفاء اللحية وهو الذي عمل بالقبضة، فما زاد عن القبضة يؤخذ ولا ينكر على آخذه. وهكذا ما تطاير، ما تطاير الذي يكون في الشعث في أطراف اللحية تطاير منها فيؤخذ، وأما إنهاك اللحية والأخذ بما دون القبضة فلا، لأن الأصل يمنع، قال أرخوا اللحية اللحى أعفوا اللحى، فهذا يدل على أن الأصل ترك اللحية، ولما جاء القيد بالقبضة دل على أن ما دون القبضة لا يؤخذ، وبناء عليه فإنه يقتصر على هذا الحد، تخفيف اللحية فيما دون القبضة مخالف للأصل، ولذلك ينبغي تركها والأخذ بما زاد عن القبضة. وأما الذي على الرقبة والذي على الخدين فهذا فيه خلاف، قال بعض العلماء يجوز حلق ما على الخد الأيمن والأيسر، لأن اللحية من اللحي واللحي هو العظم، هذا معروف في لسان العرب، والذي على الخد زائد عن القدر الواجب لو أخذه لا ينكر عليه، وكان بعض العلماء ومشايخنا رحمهم الله يفعلونه ولا ينكر على من فعله، لأن له شبهة من النص. وهكذا الذي تحت اللحية من جهة الحلق والرقبة من جهة الرقبة فإنه إذا أخذه قال بعض العلماء ليس من اللحية، لأن اللحية على اللحي وهذا ليس من اللحية أصلا، فإذا أخذ منه أو حلقه أو جزه لا ينكر عليه، لأن هذا ليس بالموضع المأمور بعفائه. وإذا كان الشخص يريد أن يحتاط وترك هذا له ذلك، لكن لا ينكر على غيره ما دام أن له وجها. وقالوا إنه إذا ترك ما على اللحي والذقن الذي يكون على الذقن مجمع اللحيين هذا هو المأمور به شرعا، أعفوا اللحى أرخوا اللحى، قال إنه إذا ترك قدر قبضة فقد أعفى لحيته، خاصة وأن الذي روى هذا الحديث هو ابن عمر نفسه رضي الله عنه. فإما أنه فسر الحديث بلغة العرب، وهذا على ظاهر أن من كانت عنده لحية قدر القبضة فهي لحية، ففسر الحديث على ما يتفق بلسان العرب، وأن من كان عنده قدر القبضة يعتبر قد ترك لحيته وأرخاها، وحينئذ لا إشكال. وإما أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة آكد وأقوى، لكن في كل هذه الأحوال ترك اللحية كما هي وإبقاء كما هي لا شك أنه أفضل وأسلم وأورع، وأرجو من الله أن صاحبه يكون له الخير الكثير في ذلك، والله تعالى.